نبدأ بالأسئلة. ما يوصل الميكروفون. علي. جزاك الله خير، هذا حرص على علم. ما يوصل الميكروفون. خذ. ما يوصل. قل قل. يا شيخ خلاص رد التلفون بالصلاة ويصلي. لا نضرب هذا. هذا يرد على التلفون ويصلي. وذاك يقول السلام عليكم، ما يقول هلو، وذا يقول هلو. شيخ. علي. ما يسأل هذا. شيخ علي. هذا وارد. علي. حق السبع يا شيخ. هذه الله يجزاك خير. يكمل الصلاة. استرح وصل من الجواب. ربع ساعة يا شيخ. ربع ساعة. ربع ساعة. ليش؟ اللي ذكر يا شيخ. ليش؟ اللي ذكر بيطلع استهزاء بالذي يفعل هذا. إذا كان لحاجة لا بأس. إذا كان لحاجة لا بأس. هذا الذي يكتب مثلا اذا طلع القلم يكتب ليس عبثا ولكن لحاجه، قد تكون مساله مهمه، قد يكون عنده وديعه 100,000 ريال مضيع مكانه، فجاءه الشيطان وهو يصلي وقال له مكانك في المكان الفلاني، وش يكون هذا؟ هذا حاجه وقد تكون ضروره. بسم الله الرحمن الرحيم. أقبل الله الرحمن الرحيم. أقبل الله الرحمن الرحيم. هذا هذا شيخ الوقت يروح يا شيخ. محمد الوقت يا شيخ. هذا يقول في مسألة التلفون إنه يرفع السماعة لا ليتحدث إلى الزاهد، ولكن يرفع السماعة لئلا تزعجه. نعم. حركة يسيرة. فهنا الحركة مستحبة. مستحبة. الحركة مستحبة. نعم، لأن فيها مصلحة للصلاة. يلا. يلا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. وبعد، يقول السائل فضيلة الشيخ أحسن الله إليك، لقد حصل وأن تزوجت من امرأة وحدث بعد عام أن قالت زوجة أبي أنها أرضعت أبو زوجتي، وسألت عن حكم ذلك، فقيل أنه يفرق بيننا، ولكن ذهبت لأن أتأكد من هذه التي ادعت الرضاع، أقرت أولا بالرضاع، ولكن رجعت عن قولها وقالت أنها لم تذكر، وتارة تقول أنها مجنونة، وتارة تقول أنها ادعت ذلك حتى تمنع أبو زوجتي من الزواج من ابنة بنتها، فماذا يجب؟ هل أستدعي هذه المرأة إلى القاضي لإثبات قولها وإنكاره؟ والله يحفظكم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الشهادة بالرضاع لا بد أن نعلم أن الرضاع وقع على وجه يثبت به التحريم. مجرد أن تقول المرأة أنا أرضعت هذا الرجل أو هذه المفروزة أو هذه المرأة لا يقبل، لا بد أن نسأل كم عدد الرضاع. إذا قال عدد الرضاع ثلاث رضاعات، هل يثبت بذلك حكم الرضاع؟ لا. ما أربع؟ لا. خمس؟ لا. لا بد أن يكون الرضاع خمس رضاعات فأكثر، يعني خمس مرات ترضع، مثلا يوم السبت ويوم الاحد يوم الاثنين يوم الثلاثاء يوم الاربعاء، او مثلا يوم السبت الساعة الواحدة ثم الساعة الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة ثم الخامسة. اما ان تكون ارضعت فقط فهذا لا حكم لشهادة فيها، حتى لو قالت انا ارضعت ولكني لا ادري أخمس رضعات هي أم أقل أم أكثر، نقول لا عبرة بالشهادة، لا بد تكون الشهادة خمس رضعات. وبناء على هذا إذا كانت المرأة هذه عاقلة ومأمونة فإن نسألها كم عدد الرضعات، مع أن الذي يظهر من كلامها أن امرأة غير مضبوطة وأنها تريد أن تعكر الجو فقط. جزاك الله خيرا. يقول السائل فضيلة الشيخ أحسن الله إليك، توفى رجل أتى لأداء العمرة. توفى ولا توفي؟ توفي رجل أتى لأداء العمرة ولم يؤدها، وترك مبلغا من المال يعرض علي لكي أؤدي العمرة بالنيابة عنه،